عطوف الأدب من كلام العرب. عطوف الأدب من كلام العرب برنامج أسبوعي يكتبه عبد المنعم خلف الله ويخرجه رضا سليمان. كنت عند أختي أمس واحتاجت أختي لشراء شيء من بائع قريب من المنزل، فلبس زوجها ملابس الخروج استعدادا للذهاب لشراء هذا الشيء. فقلت له: أنا أعرف أن حارس منزلكم له ولد يقضي للسكان حاجاتهم، فلماذا لا تطلب منه إنجاز هذه المهمة بدلا من أن تذهب أنت؟ فماذا قال زوج أختك؟ إنه ضحك وقال: إنني إذا فعلت ذلك أكون كأنني أرسلت غراب نوح. فلم أفهم ما كان يقصده زوج أختي من قوله هذا. إن زوج أختك كان يقصد أنه إذا أرسل ابن حارس المنزل لإنجاز ذلك العمل فإن العمل لن يتم إنجازه. ولماذا؟ وما هي صلة غراب نوح بهذا الأمر؟ السبب في هذا هو أن نبي الله نوحا وهو على السفينة التي كانت تجري في ماء الطوفان به هو ومن آمن معه، أراد أن يعرف خبر الأرض وهل انحصر الماء عنها، فاختار الغراب من بين الطيور التي صاحبها معه في السفينة ليأتيه بالخبر. حسن جدا، فماذا فعل ذلك الغراب؟ إنه طار ثم وجد جيفة فوقع عليها وأبطأ في العودة إلى نوح، فدعا عليه نوح بالخوف. هكذا؟ نعم، ولذلك فهو لا يألف البيوت. ثم ماذا؟ ثم بعث نوح الحمامة فطارت، ثم عادت سريعا وفي منقارها ورق من شجر الزيتون وفي رجليها بعض الطين، فأدرك نوح أن الماء قد انحصر ودعا للحمامة أن تكون في أنس وأمان، ومن ثم فهي تألف البيوت. الآن فهمت لماذا شبه زوج أختي ابن الحارس بغراب نوح. وإن العرب تصف الإنسان المتهم بالتقصير أو المبطئ بغراب نوح. فما رأيك إذن في أن يدور حديثنا الآن عن هذين الطائرين المتناقضين اللذين أرسلهما نبي الله نوح في مهمة اكتشاف حالة الأرض؟ تقصدين طبعا الغراب والحمامة. نعم. يتشاءم العرب بالغراب إذا هو ناعق قبل الرحيل، كما يضرب به المثل في السواد وفي الحذر. وجمع الغراب غربان وأغربة. وقد جاء ذكر الغراب في القرآن الكريم في مناسبة حديثي عن ابني آدم، فبعد أن قتل قابيل أخاه أخذته الحيرة ولم يعرف كيف يتصرف في جثة أخيه. بسم الله الرحمن الرحيم. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال: يا ويلتى، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي؟ فأصبح من النادمين. صدق الله العظيم. للعرب أقوال كثيرة وأشعار عديدة في الغراب وأوصافه وما يضاف إليه، وأيضا في مشاعرهم نحوه، من ذلك قولهم: كأنهم كانوا غرابا واقعا. ويضرب هذا المثل فيما ينقضي سريعا، لأن الغراب إذا وقع لا يلبث أن يطير. وذات يوم ذهب رجل إلى الجاحظ ليقول له: يا أبا عثمان، إنني أسمع الناس يقولون عن الرجل الذي لا يؤنس بشكله إنه غراب الليل. فهل تخبرني إذن بشيء عن غراب الليل هذا؟ غراب الليل هو الذي ترك أخلاق الغربان وتشبه بالبوم وأخذ أخلاقها. فماذا تقول إذن في قول المعتز: وكابدنا السرى حتى رأينا غراب الليل مقصوص الجناح؟ إن هذا القول إنما هو على سبيل الاستعارة لا الحقيقة. فماذا إذن عن غراب البين؟ غراب البين نوعان: أحدهما غربان صغار معروفة بالضعف واللؤم، والنوع الآخر كل غراب يتشاءم به. ولماذا يتشاءم به يا أبا عثمان؟ يتشاءم به لأنه إذا بان أهل الدار أي ارتحلوا، وقع هو في مواضع بيوتهم يلتمس ما تركوه، فتشاءموا به وتطيروا منه، إذ كان لا يعتري منازلهم إلا إذا بانوا أي رحلوا، ومن هنا سموه غراب البين، واشتقوا من اسمه الغربة والاغتراب. هكذا؟ نعم، فليس في الأرض بارح ولا قعيد ولا شيء مما يتشاءم به إلا والغراب عندهم أنكد منه. للبديع الهمذاني فصل في ذكر الغراب، يقول فيه: ما أعرف لفلان مثلا إلا الغراب، لا يقع إلا مذموما على أي جنب وقع، إن طار فمقسم الضمير، وإن وقع فمروع بالنذير، وإن حجل فمشية الأمير، وإن شحج فصوت الحمير. ومما قاله الشعراء في ذكر غراب البين: يا غراب البين في الشؤم وميزاب الجنابة، يا كتابا بطلاق وعزاء بمصابة. وقال آخر: بت على رغم غراب البين أنا ومن أحب ناعمين، قرير عين بقرير عين، فظن ما شئت بعاشقين. كان هذا عن غراب البين. فماذا هناك يا ترى من أقوال عن الصفات الأخرى للغراب؟ هناك غراب عقدة. غراب عقدة؟ نعم، فمن أمثال العرب قولهم: آلف من غراب عقدة، وذلك لأنه إذا كثر النخل والخصب فهي عقدة يألفها الغراب ولا يبرحها، لأنه طبعا يجد فيها كل ما يريد. تماما، فهو لا يفارقها. ويقول ابن الأعرابي: كل أرض ذات خصب فهي عقدة، وغراب عقدة يضرب مثلا للرجل يألف الأرض الخصبة ومواطن الخير، فلا يختار عليها ولا يبغي حولا عنها. حسن جدا. وكما يقال رداء الشباب وبرد الشباب، يقال أيضا غراب الشباب، وذلك على وجه الاستعارة، وهو كثير في الألسنة نظما ونثرا. فهذا هو مسلم بن الوليد يقول: وليل كغربان الشباب وصلته بيوم كأن الشمس تقبسه جمرا. ومن كلمات ابن المعتز: طار عن مفرقي غراب شبابي. سمعت أحدهم يقول عن شيء ما إنه أصفى من عين الغراب، كما سمعت آخر يقول: هذا الرجل أبصر من غراب. فلماذا يقال هذا؟ يقال هذا لأن عين الغراب يضرب بها المثل في الصفاء وحدة البصر. وقد أنشد الجاحظ لابن ميادة ألا طرقتنا أم أوس ودونها حراج من الظلماء يعشى غرابها. والشاعر هنا يريد أن يقول إذا كان الغراب لا يرى في حراج الظلماء مع حدة بصره فما ظنك بغيره. وقال شاعر آخر إذا شاء راعيها استقى من وقيعة كعين غراب صفوها لم يكدري. والوقيعة كل مكان صلب يمسك الماء، والجمع وقائع. ذات يوم قالت زوجة جحا إنني يا جحا أحب أن يكون غداؤنا اليوم القلقاسة بلحم الضأن. إذن سأذهب أنا إلى الجزار أولا لشراء لحم الضأن، أما القلقاس فسأشتريه من بائع الخضر وأنا راجع باللحم. حسن جدا، وأنا عندي الدهن والأشياء الأخرى التي يحتاج إليها طبق القلقاس. اشترى جحا اللحم واتجه إلى بائع الخضر ليشتري القلقاس. الآن علي أن أختار قلقاسا جيدا حتى لا تجد زوجتي ذات اللسان الصليط أي مجال فيه لتعيب علي سوء الاختيار. وفي أثناء اختيار جحا للقلقاس هبط غراب بسرعة هائلة وخطف اللحم من جحا وطار في الفضاء. عليك اللعنة يا الغراب، بل عليك ألف لعنة. ولكني بالرغم من غضبي عليك بسبب ما فعلته أيها الغدار فإنني أشعر بالشماتة فيك لأنك لن تستطيع أنت ولا زوجتك طوى هذا اللحم بالقلقاس كما كانت ستفعل زوجتي الطاهية الماهرة. لأن الغراب إذا مشى اختال في مشيته فإن نفرا من الناس كانوا جالسين ومر بهم رجل فقال أحدهم انظروا كيف يختال هذا الرجل في مشيته. أجل أجل، إنه يمشي في زاهو الغراب. إنه ينطبق عليه وصف أحد الشعراء لرجل يشبهه حيث قال عنه وأزهى إذا ما مشى من غرابي. ومما يقال أيضا عن صفات الغراب شيب الغراب، ويضرب هذا مثلا لما لا يكون فيقال لا يكون هذا حتى يشيب الغراب، كما يقال حتى يبيض الغراب ويلج الجمل في سم الخياط. وهذه كلها من أمثال التأبيد. وفي هذا قال الجعدي فإنك سوف تحلم أو تناهي إذا ما شبت أو شاب الغراب. وقال شاعر آخر شاب الغراب ولا فؤادك تارك ذكر الغضوب ولا عتابك يعجب. قال بعض العلماء تعلموا من الغراب بكوره وحذره، ذلك لأن الغراب معروف باستيقاظه قبل استيقاظ غيره من الطيور. وهذا أحد الشعراء يقول عن هذه الصفة لبس الدجى لبس الغراب لريشه وغدوا لحاجتهم بكور غرابي. أما الصفة الثانية التي أوصى ذلك العالم الناس أن يتعلموها من الغراب فهي الحذر. وعن هذه الصفة قالت العرب أحذر من غراب. وقالت امرأة لزوجها ذات يوم إن قريبك التميمي شديد الحرص عظيم الحذر، لا يخطو خطوة قبل أن يفكر فيها جيدا ولا يقوم بعمل إلا بحيطة كبيرة. هذا صحيح، وإنه ينطبق عليه قول الشاعر يحذر مما قضاه خالقه وليس ينجو الغراب من حذره. قال الزوج العائد من السفر لزوجته: إنني بحمد الله تعالى وجدت عند قريبي هذا من الإكرام لي والحفاوة بي شيئا عظيما، شيئا ما كنت أتوقعه، ولهذا فإنني أدعو الله له بالخير والبركة. أستطيع إذن أن أقول لك ما يقوله العرب لمن أصاب عند غيره أفضل ما يريد من الخير والخصب. فماذا يقولون؟ هم يقولون إنك وجدت ثمرة الغراب. إنهم يقولون ذلك طبعا لأن الغراب يبتغي من الثمر أجوده وأنضجه. أجل، تستطيعين إذن أن تقول لي هذا فأنا بالفعل وجدت ثمرة الغراب. الآن وقد تحدثنا عن السفير الذي تقاعس عن أداء مهمته، يعني الغراب طبعا، فأظن أنه قد جاء وقت الحديث عن نقيضته. تعنين الحمامة طبعا. أجل، ولهذا علينا أن نستقصي ما قيل من كلام العرب عنها. يضرب العرب بحمام الحرم المثل في الأمن والصيانة كما يضربون بظباء مكة، كما أنهم يقولون عن حمام الحرم حمام مكة. وهذا أحد الشعراء يعبر عما يتمتع به ابن معمر من أمن، حتى إنه أي الشاعر يحب أن يقيم بأي أرض يقيم فيها ابن معمر حيث الأمن والسلامة. وأية أرض أنت فيها ابن معمر كمكة لم يطرق بشر حمامها، إذا اخترت أرضا للمقام رضيتها لنفسي ولم يغلظ علي مقامها. أما كثير فإنه يقول أيضا في أمن الظبي والحمام بمكة: لعن الله من يسب عليا وحسينا من سوقة وإمام، يأمن الظبي والحمام ولا يأمن آل الرسول عند المقام. وقال شاعر آخر: ليال تمنى أن تكون حمامة بمكة يؤويك الستار المحرم. أما ابن قيس فإنه قال: بلد تأمن الحمائم فيه حيث عاد الخليفة المظلوم. ويقصد الشاعر بالخليفة المظلوم عبد الله بن الزبير. إنني ألاحظ أن هذا الجرح الذي أصاب ذراعك اليمنى منذ شهور لا يريد أن يزول. هذا صحيح يا أختاه. كأني بك إذن قد طوقت طوق الحمامة. ماذا تعنين بقولك هذا؟ أعني أن هذه العلامة باقية بذراعك ولن تزول، فإن العرب تقول في أمثالها: فلان طوق طوق الحمامة، أي تقلد الشيء تقليدا باقيا بقاء طوق الحمامة إلى يوم القيامة. لأن العرب تصف الشيء الذي يلزم ولا يبرح ويقيم ويستديم بطوق الحمامة، فقد سأل رجل الجاحظ: ما هي حكاية طوق الحمامة يا أبا عثمان؟ قد أجمع العرب والأعراب والشعراء على أن الحمامة التي كانت دليل نوح ورائدة هي التي استجعلت عليه الطوق الذي في عنقها، أي هي التي طلبت أن يكون هذا الطوق جعلا لها على ما قامت به. فدعا نبي الله نوح ربه يقول نوح: اللهم إن هذه الحمامة رجعت إلي ومعها من الكرم ما معها، وفي رجليها من الطين والحمأة ما فيهما، فعوضها عن ذلك خضاب الرجلين، وعوضها من حسن الدلالة والطاعة طوق العنق. وفي هذا يقول ابن أبي السلط: وأرسلت الحمامة بعد سبع تدل على المهالك لا تهاب، فعادت بعدما ركضت بشيء من الأمواه والطين الكباب، فلما فتشوا الآيات صاغوا لها طوقا كما عقد السخاب، إذا ماتت تورثه بنيها وإن قتلت فليس له استلاب. والطين الكباب هو الطين اللازب، والسخاب هو القلادة. أما جهم بن خلف فإنه قال: وقد شاقني صوت قمرية تروب الغناء هتوف الضحى، مطوقة كسيت زينة بدعوة مرسلها إذ دعا. وأكثر الشعراء في طوق الحمامة والتمثيل به، فقد قال الفرزدق: ومن يك خائفا لأذات شعري فقد أمن الهجاء بنو حرامي، هم منعوا سفيههم وخافوا قلائد مثل أطواق الحمام. أما ابن هرمة فقد قال: إن امرؤ لا أصوغ الحلي تعمله كفاية، لكن لساني صائغ الكلم، إني إذا ممرؤ خفت تغامته في الجهل واستحصدت منه قوى الإدم عقدت في ملتوى أوداج لبته فوق الحمامة لا يبلى على القدم. وأنت يا باهلي كيف استخدمت طوق الحمامة في شعرك؟ إنني قلت: نهاني أن أطيل الشعر، قصدي إلى المعنى وعلمي بالصواب، وأبعثهن أربعة وخمسا بألفاظ مثقفة عذابي، وهن إذا وسمت بهن قوما كأطواق الحمامة في الرقاب. وماذا لديك في هذا أبا الطيب؟ قلت مادحا: أقامت في الرقاب له أياد هي الأطواق والناس الحمام. قال جحا لزوجته ذات يوم: يا زوجتي العزيزة، إن بعض أصحابي قاموا في الأيام الماضية بدعوتي إلى تناول الطعام عندهم، وأنا أرى اليوم أن أقوم بدعوتهم لتناول الطعام عندي حتى لا يرموني بالبخل أو اللؤم، فماذا أفعل؟ أنت تعلم أنني سأزور أمي المريضة اليوم، ولهذا عليك أن تذهب إلى سوق الطيور لتشتري 20 حمامة. حسن جدا حسن جدا، ولكن ماذا أفعل بال20 حمامة؟ طبعا ستذبحها، ثم أقوم أنا بقليها في السم، وبعد هذا أذهب أنا لزيارة أمي وتذهب أنت لدعوة أصحابك. هذا شيء طيب، ولكن هل تحبين أن تأخذي معك حمامة أو نصف حمامة أو ربع حمامة لأمك المريضة؟ كلا شكرا، اجعلها كلها لأصحابي. ذهبت زوجة جحا لزيارة أمها، وذهب هو لدعوة أصحابه، وبدأ بدعوة 2 منهم يقيمان قريبا جدا من داره، ثم واصل سيره لدعوة الآخرين ونسي فلم يغلق باب البيت جيدا، وحضر الصديقان القريبان ودخل المنزل ووجد الإناء الذي فيه الحمام المقلي وقد غطاه جحا جيدا. إنه حمام مقلي بالسم. نعم، فما رأيك في أن نقوم بالتهام هذا الحمام المقلي، ثم يذهب أحدنا فيشتري من بائع الحمام المجاور للبيت حماما حيا، ونضعه في هذا الإناء بدلا من الذي سنلتهمه. فكرة طريفة، وسننظر ماذا سيفعل جحا عندما يرى الحمام المقلي صار حماما حيا. وجاء جحا مع الأصحاب الآخرين، وكشف جحا الغطاء من فوق الإناء، فإذا بالحمام يطير، ووجد جحا نفسه في ورطة كبيرة، لكنه رفع يديه إلى السماء وقال: يا رب يا رب، حيث إنك أحييت الحمام وطيرته من الإناء بقدراتك مما أحدث لي فضيحة بين أصحابي، فإني أرجوك أرجوك أن ترد إلي ثمن السم والبهار والوقود. أما الحمام الذي طار فلا شأن لي به، لأني أعلم جيدا أنك قادر على إحياء الموتى. قال أبو فراس الحمداني: أقول وقد ناحت بقربي حمامة، أيا جارتا هل تشعرين بحالي؟ لقد ذكر أبو فراس هنا نوح الحمامة، والعرب تجعل صوت الحمامة مرة سجعا ومرة غناء وأخرى نوحا، كما أنها تضرب بصوت الحمامة المثل في الإطراب والشجاة. وعن هذا تحدث الشعراء، فها هو البحتري يقول: إذا سجع الحمام هناك قالوا لفرط الشوق أين ثوى الوليد. أما ابن الرومي فقد قال: رأيت الشعر حين يقال فيكم يعود أرق من سجع الحمام. ويقولون: ركبت قطار السكة الحديد، وهذا خطأ، لأن الحديد اسم جامد لا ينعت به، والصحيح أن تقول قطار سكة الحديد، وذلك بالإضافة، أو تقول قطار السكة الحديدية بتحويله إلى اسم منسوب إليه. لهذا لا تقل قطار السكة الحديد أو نادي السكة الحديد، وقل قطار أو نادي سكة الحديد أو قطار أو نادي السكة الحديدية. خطوف الأدب من كلام العرب. كتب هذه الحلقة عبد المنعم خلف الله، إخراج رضا سليمان.